بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت مجالسنا تتجدد بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته المتعلقة بقراءة متممة الآج الرومية والتعليق عليها، وهذا هو المجلس 22، حيث كنا في المجلس السابق بدأنا في المنصوبات مفعول به، وأخذنا الاشتغال لأنه داخل في المفعول به الذي حذف فعله وجوبا. وقد أدرج المصنف كغيره من المصنفين المنادى أيضا في هذا الباب، على اعتبار أن المنادى مفعول به، وهذه عادة كثير من النحاة، حيث اعتبروا المنادى مفعولا به لفعل تقديره أنادي أو أدعو، وأداة النداء يا أو غيرها تقوم مقام الفعل أدعو أو أنادي. وهذا الذي يذكره المصنف إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها المنادى. قوله ومنها يعني من المواضع التي يحذف فيها الفعل وجوبا، وهذا طبعا محسوب من المفعول به، يعني هذا الدرس مدخول في المفعول به. قال: ومنها المنادى نحو يا عبد الله، فإن أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه، وأنيب يا عنه، حذف الفعل طبعا هذا على تقدير النحاة، لأنه في كلام العرب لا يوجد الفعل أنادي عبد الله، لا يستعملون هذا الكلام، غير موجود وغير مستعمل، وإنما المستعمل يا فلان أو أدوات النداء الأخرى ولا يذكر أبدا الفعل أدعو. ولذلك هذا من الدروس التي يحذف عاملها وجوبا، وجوبا أي لم يذكر أبدا هذا الفعل أدعو أو أنادي، وإنما ذكر ياء حرف النداء أو غيره. ووجب حذف الفعل على الأصل في استعمال العرب حيث لم يذكره، وأما تخريج النحاة له أي للحذف فيقولون لئلا يجتمع المعوض والمعوض عنه، المعوض والمعوض عنه يعني الياء والفعل، فإما أن تستعمل الياء وإما أن تستعمل الفعل. الياء يعني أداة النداء، لأن واحدة دخلت مكان الأخرى، ياء دخلت مكان الفعل، فلا يذكر الاثنان، لا يذكر الاثنان، وإنما يذكر واحد فقط وهو أداة النداء، وهو أداة النداء. فلذلك يحذف العامل اكتفاء بأداة النداء. والمنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، المطلوب إقباله مطلقا في إحدى أدوات النداء، هكذا يعرفون المنادى، أو هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فيقولون هو المطلوب إقباله بحرف من حروف النداء يكون نائبا عن الفعل أدعو، يكون نائبا عن الفعل أدعو. فالمنادى ما هو إلا مطلوب إقباله، مطلوب إقباله. نعم. وأدوات النداء 6 معروفة، أو أحرف النداء 6 معروفة. أم الباب هي يا، ينادى بها القريب والبعيد، وأنواع أخرى من المنادى سوف يأتي ذكرها. ومنها الهمزة وأي، وهذا يقولون يستعمل لنداء القريب، الهمزة وأي، نعم ينادى بهما القريب. تقول أزيد وتقول أي زيد، ممكن تقول أيضا آ زيد وآي زيد، يعني هكذا بالمد، هذا أيضا ورد في الاستعمال عنهم. فهذه الأداتان الهمزة وآي تستعملان في النداء القريب، وأما الأربعة الأخرى يا وآيا وهيا ووا، يا وآيا وهيا ووا، فهذه لها استعمالات أخرى. فيقولون يا وآيا وهيا تستعمل لنداء البعيد، ووا يقولون إنها مختصة بنوع من المنادى يسمى المنادى المندوب، ورأساه وأبتاه، لما تندب أو تتفجع على شخص أو تتألم له أو تتحسر عليه، فهذا لا يكون المطلوب إقباله، ولكن يكون المطلوب إظهار التفجع، وهذا سوف أذكره إن شاء الله في آخر هذا الباب، يعني باب المنادى، هذا النداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، ورأساه وأبتاه إلى آخره. فعلى كل حال يقول النحاة أداة النداء للقريب الهمزة وأي فقط، ويجعلون الباقي للبعيد ولأغراض أخرى، ولعل هذا يحتاج إلى إعادة نظر، لأن يا وهي أم الباب لا تختص بالبعيد فقط، وإنما أيضا تستعمل للقريب، وهذا موجود كثير في اللغة، لما تقول يا فلان يا محمد وهو بجانبك، هكذا. وجاء في القرآن يا نوح صلى الله عليه وسلم، يا إبراهيم أعرض، يا أبانا استغفر لنا، يا صاحبي السجن يا أرباب، يعني هنا النداء للقريب الذي هو أمامك. طيب ما الذي حمل النحاة على أن يجعلوا هذه الأدوات الأخرى للبعيد أو الاستعمالات الأخرى باستثناء أي والهمزة؟ قالوا يبرزون، قالوا لأنك حينما تنادي شخصا بعيدا تحتاج أن تمد الصوت، فتقول يا أحمد، فلما تقول يا تمد الألف هكذا حتى تسمعه صوتك فيقبل عليك. هذا طبعا هذا وإن كان يعني تبريرا له وجاهته، إلا أن استعمال يا خاصة يأتي للقريب والبعيد، لأنها كما ذكرنا أم الباب، أم الباب. وأيضا قد تحذف حروف النداء، يعني أنت تقول فلان افعل كذا، يعني هو هذا تكلم فيه النحاة وقالوا ربما حذف حرف النداء إذا كنت مستعجلا، بدلا من أن تقول يا فلان تقول له أحمد هيا، فتقول أحمد أو محمد دون أن تذكر حرف النداء يا أو غيره. ومنها أنهم يقولون أيضا يحذف حرف النداء للإيجاز والاختصار، الإيجاز والاختصار، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قال ابن أم، ابن أم هنا في سورة الأعراف، في سورة أخرى وهي سورة طه قال يا ابن أم، يا أثبت الياء، وفي سورة الأعراف حذف الياء، قال ابن أم، وفي طه يا ابن أم. طيب لماذا حذف؟ النحويون أو المفسرون يجتهدون في هذا اجتهادات كثيرة، بعضهم يقول لا بأس بذكر أداة النداء أو حذفها، يعني هذا عادي، والبعض الآخر يجتهد في ذكر الفوارق اللغوية في كل استعمال. وهناك كتب محسوبة على يعني قسم التفسير كما يقسم ذلك العلماء، وكما هو التقسيم المعمول به الآن في برنامج المكتبة الشاملة المعروف، فهناك كتب محسوبة أو مدخولة في قسم التفسير، وهي تهتم بالفوارق اللغوية، تهتم بالفوارق اللغوية بين يعني الاستعمالات القرآنية، كتب كثيرة يذكرون مثلا فيها أن السياق في سورة طه كان سياق تفصيل وذكر أحداث كثيرة متعلقة بقصة موسى عليه السلام وهارون، فلذلك ذكرت الياء. وأما السياق في سورة الأعراف فلم يكن فيه تطويل كما هو في سورة طه، فناسبه الإيجاز فحذفت ياء. كل هذا من اجتهادات النحويين. نعم، وكما اجتهد في ذلك أيضا المفسرون أو من يهتمون بالتفسير اللغوي خصوصا. وطبعا كان أول من يعني فند الكلام وبسطه وطوله في هذا هو المعتزلي جار الله الزمخشري محمود بن عمر الزمخشري، صاحب كتاب الكشاف تفسير تأويل القرآن، وهذا لا ينصح بالرجوع إليه أبدا، لأنه من دخله سيخرج منه معتزليا شاء أم أبى. وجاء بعده من اهتم بذكر الفوارق دون أن يتعرض للتفاصيل الكثيرة التي تعرض لها الزمخشري، فهم أحسن منه حالا، مثل كتاب أسرار التكرار في القرآن للكرماني، وجاء بعد ذلك ابن الزبير الغرناطي، وهذا كتابه من أفضل الكتب في هذا الباب، اسمه ملاك التأويل، ملاك التأويل والإلحاد، أو ملاك التأويل القاطع بالإلحاد والتعطيل. المهم هو معروف بملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، ذكر يعني هنا انفجرت هنا انبجست، هنا قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة في البقرة وفي إبراهيم هذا البلد آمنا، لماذا عرفت هنا ولم تعرف هناك، يعني إلى آخر هذه الفوارق انفجرت منه 12 وانبجست في الأعراف، يعني كثير من الفوارق التي تعرض لها هؤلاء الطائفة من المفسرين، أو مما تعرضوا له هنا حذف الياء في سورة الأعراف، قال ابن أم، وفي سورة طه ذكرت قال يا ابن أم. على كل حال، فإذا يا هي أم الباب، تذكر وتحذف وينادى بها القريب والبعيد. نقول أيضا لم يرد بالقرآن إلا يا أو المنادى المحذوف الأداة، يعني لم يأتي في القرآن أداة إلا يا، أو يأتي المنادى بدون أداة أصلا. نعم، وإذا جاء المنادى بدون أداة فإنه يقدر له يا، يقدر له يا، لا يقدر شيء آخر. ونقول أيضا بالنسبة لمسألة أدوات النداء فإنها تحذف وتذكر لأغراض كما ذكرنا، وأيضا قد ينادى القريب بأداة البعيد لتنبيهه إن كان غافلا، يعني واحد يجلس بجانبك لكنه غير منتبه لك فتقول يا فلان، فأنت تناديه كأنه بعيد عنك، أيا فلان، تنبهه على غفلته وعدم انتباهه. وقال أيضا النحويون، وأيضا قد يستعمل نداء القريب بأداة البعيد لتدل على بعده من قلبك كأنه بعيد عنك، منزلته ومكانته بعيدة عن قلبك فتناديه بالبعيد مع أنه قريب منك، يعني كل هذه من التخريجات. وقالوا أيضا ينادى كذلك البعيد بأداة القريب، واحد بعيد عنك فتقول له أي بني، تكتب له رسالة وتقول له أي بني افعل كذا وكذا، فإذا كان بعيدا عنك وناديته بأداة القريب فيكون هذا للدلالة على ماذا؟ على قربه منك وحبك له. وكذلك يدل على أيضا سرعة الاستجابة، كأنه يعني قريب منك يستجيب بسرعة، فهو بعيد ولكن تناديه بأداة القريب كأنك لا تحتاج إلى تنبيهه بأداة البعيد، فتمد الصوت وتقول يا يا فلان، هيا فلان، لا تنادي بأداة البعيد لأنك متأكد من كونه يستجيب بسرعة. هذه أغراض. ننتقل مع المصنف على ذلك، قوله والمنادى خمسة أنواع. هنا نكتب عنوانا جانبيا، أنواع المنادى وإعرابه، أنواع المنادى وإعرابه، هذا مذكور، والمنادى خمسة أنواع هذا مذكور في الأجرمية. أما الجملة التي فتح بها الكلام على المنادى وهي قوله ومنها المنادى نحو يا عبد الله، فهذا لم يذكر في الأجرمية. على كل حال، بعد ذلك قوله والمنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف أو الشبيه بالمضاف عند بعض النحاة. هذه أنواع خمسة. قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حالة الإعراب. طبعا هو جعل العلم والنكرة المقصودة في باب واحد. نعم هذا صحيح، حكمهما واحد لأنهما معرفتان معرفتان. طيب العلم معرفة، وأما النكرة المقصودة فهنا أصبحت معرفة بالنداء، وهذا نوع يضيفه النحاة لأنواع المعارف الستة المعروفة، أضافوا إليها نوعا سابعا وهو المنادى النكرة المقصودة. نعم، لأنك قصدته وحددته، تقول يا أستاذ وهو أمامك، كلمة أستاذ نكرة ولكنه أمامك وأنت تخصه وتناديه فأصبح معرفة. واحد بجانب تقول له يا رجل، يا أخ، يا شيخ وهو أمامك، فهذا المنادى أصبح الآن معرفة. على كل حال، فقال المصنف: فيبنيان على الضم إن كانا مفردين نحو يا زيد ويا رجل، فهذا مبني على الضم. قال: أو جمع تكسير نحو يا زيود ويا رجال، لأن هذا يرفع بالضم في الأصل. قال: أو جمع مؤنث سالما نحو يا مسلمات، لأن هذا يرفع بالضمة في الأصل. قال: أو مركبا مزجيا نحو يا معدي كريبو، لأن هذا أيضا يرفع بالضمة. قال معدي كريبو، قال يزد جردو، الأسماء المركبة ترفع بالضمة. ثم قال: ويبنيان على الألف في التثنية نحو يا زيدان ويا رجلان، إذا ناديت مثنى، إذا ناديت مثنى. ويبنى على الواو في الجمع يعني المذكر نحو يا زيدون، لأن هذا يرفع بالواو في الأصل. فهذا كله حكم واحد، العلم المفرد، العلم نعم المفرد، والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. وهذه العبارة من المصنف أفضل وأوضح وأحسن دلالة من عبارة ابن أجرذوم حيث قال: فيبنيان على الضم. لا، ليس دائما يبنى على الضم، فيبنى على ما يرفع به. هناك فرق، لأن البناء على الضم خاص بما كان يرفع بالضم، أما هنا يبنيان على ما يرفعان به، يبنى على ما يرفع. إن كان مرفوعا بالضم خلاص يبنى على الضم، إن كان في الأصل يرفع بالألف فهذا يبنى على الألف، إن كان يرفع بالواو فهذا يرفع يبنى على الواو، وهكذا. ثم قال المصنف: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. الثلاثة الباقية من أنواع المنادى منصوبة لا غير. قال: وهي النكرة غير المقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، نكرة غير مقصودة يعني أنت لا تخص شخصا، لا تخص شخصا ولكنك تنادي أي واحد يسمعك، يعني الأعمى لا يرى، وهنا النحاة يحبون هذا المثال، الأعمى لا يرى فيقول يا رجلا خذ بيدي، يعني أي واحد يمد يده، الأعمى يمد يده ويقول أي واحد يغيثني يساعدني، فقال يا رجلا. فهنا كلمة رجل وإن كانت مناداة إلا أنها غير مقصود، غير مقصود بها، إلا أنها غير مقصود بها شخص معين محدد، فلذلك يقولون هذه النكرة غير مقصودة، وهي مختلفة عن النكرة المقصودة في شيئين: الأول في الإعراب والثاني في الدلالة. النكرة المقصودة إعرابها كما هو إعراب المفرد العلم، أما النكرة غير المقصودة فتنصب مباشرة، هذه غير المقصودة. قال: كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. ثم قال: والمضاف، أي النوع الثاني هذا من الثلاثة الباقية، المضاف المنادى المضاف نحو يا عبد الله، فهنا عبد هو المنادى المضاف، والله اسم الجلالة مضاف إليه، فهنا عبد منادى مضاف منصوب مباشرة. ثم قال والمشبه بالمضاف، هذا الذي يسميه كذلك النحاة بالشبيه بالمضاف أو المشبه بالمضاف، يعني يشبه المضاف إليه لكنه مختلف عنه قليلا. قال نحو يا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رحيما بالعباد. هذه ثلاثة أنواع سوف أفصلها إن شاء الله في الشبيه أو المشبه بالمضاف. ثم قال وتقدم في باب لا التي لنفي الجنس بيان المشبه بالمضاف وبيان المراد بالمفرد في هذا الباب والله أعلم، يعني المصطلحات النحوية تتكرر، فلعلك تجد كلمة المفرد في بداية الكلام على النحو في تقسيم الكلام أو في تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع، فيكون الدلالة مختلفة. يعني كلمة مفرد في باب العدد، عدد الأسماء يعني المفرد والمثنى والجمع، المفرد الدلالة على شخص واحد، أما المفرد في المنادى أو في لا التي لنفي الجنس، لا نفي الجنس يسمونها لا التبرئة، فكلمة المفرد هناك تختلف، المقصود بها يعني غير الذي مثلا ورد في تقسيم الكلام أو في باب الخبر. باب الخبر مثلا يقول خبر مفرد، طيب خبر مفرد ما المقصود بالخبر المفرد؟ يقولون مثل قولك محمد مجتهد ومحمدان مجتهدان والمحمدون مجتهدون، فهنا مجتهد ومجتهدان ومجتهدون ومجتهدات، كل هذا خبر مفرد، فيأتي الطالب المبتدئ ويقول كيف يكون خبرا مفردا وهذا مثنى ومجموع؟ والجواب أن المصطلح في كل مكان يصطلح عليه أهل الفن أو أهل العلم بدلالة قد تختلف عنه في مكان آخر. فهنا عند أنواع الخبر مثلا يقصدون بالخبر المفرد هو الذي ليس جملة ولا شبه جملة، وإنما هو كلمة واحدة حتى وإن كانت مثناة أو مجموعة. فعلى كل حال هنا تشابه أيضا بين المنادى وبين لا النافية للجنس. لما تقول يا زيد، فهنا زيد هذا منادى مفرد مبني على الضم، لابد أن نقول في محل نصب. هذا منادى مفرد لماذا؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف كما هو في باب لا النافية للجنس، ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، فلذلك يدخل معه المركب المزجي ويدخل معه المثنى ويدخل معه المجموع، ولذلك أدخلوا النكرة المقصودة لأنها قصد بها نداء شخص معين، فلذلك هي معرفة، لذلك تكون معرفة بالقصد، قصد النداء. أما غير المقصودة فلم يقصد بها شخص معين، وإنما قصد بها أي واحد من أفراد هذه الكلمة، يعني كلمة رجل أي واحد من جنس الرجال أو من أفراد الرجال، كما يقول الأعمى هنا يا رجلا خذ بيدي، وكما يقول الخطيب في خطبة الجمعة يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه، وكما جاء في شعر أبي البقاء الرندي الأندلسي وهو يرسي الأندلس في سقوطها يعني المصائب التي حلت بالمسلمين في بلاد الأندلس التي عمرت 8 قرون أو أكثر في جنوب وشرق أوروبا، يعني قالوا حدودها إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا، وصل المسلمون إلى مكان اسمه بواتيه قريب من فرنسا أو سان بواتيه قريب من فرنسا 114 من الهجرة، كانوا قريب من باريس، نعم عفوا قريب من باريس، وكانوا على مشارف باريس لولا أن الله لم يقدر لهم الدخول إليها. وقال بعض المؤرخين لو دخل المسلمون إلى باريس في هذا الزمان المبكر جدا 314 من الهجرة لكان القرآن يدرس في جامعات فرنسا وبريطانيا، وقال أيضا المؤرخون لكنا قد تقدمنا كما كانت أوروبا الجنوبية أو إسبانيا والبرتغال متقدمة، لأن المسلمين كانوا متقدمين على غيرهم من الأوروبيين بأكثر من 300 سنة تقريبا كما قال المؤرخون. فعلى كل حال قال أبو البقاء الرندي في قصيدته: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه. قال في هذه القصيدة: يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضانه. يا غافلا يعني أي شخص غافل. أنا تذكرت هذا المثال، وأنصحكم أيضا بقراءة هذه القصيدة والبحث عنها، هي مشتهرة جدا جدا ومقروءة يعني بإنشاد وبإلقاء رائع جدا. على كل حال فهذه النكرة غير المقصود، لا يقصد بها شخص، وإنما يعني يسقط حكمها على كل أفراد المنادى، أي واحد من الرجال. يا غافلا يعني كل واحد من الغافلين، وهكذا. ولو كان الخطيب فوق المنبر يقول: يا مسلمون اتقوا الله، فهو يقصد جماعة معينة وهم الجالسون أمامه في خطبة الجمعة. أما إذا قال: يا مسلمين اتقوا الله، فالآن يشير إلى كل المسلمين. سبحان الله، يعني قوله يا مسلمون أو يا مسلمين يختلف. يا مسلمون مقصودة مبني على الواو، ويا مسلمين منصوبة بالياء نكرة غير مقصودة. طيب، أردت الإشارة إلى يبين على يرفعان به، سواء كان هذا إعرابا ظاهرا أو بناء ظاهرا أو مقدرا. يعني لو قلت يا إبراهيم مبني على الضم هذا واضح، لكن لو قلت يا موسى مبني على الضم المقدر، لأن موسى وعيسى وهدى وضحى إلى آخر هذه الأسماء وسلوى، فهذا لا يظهر عليه إعراب، هذا مقصور، يبني على الضم المقدر، الضم المقدر. وكذلك الاسم المبني مثل سيبويه مبني على الكسر، فنقول إنه مبني على الضم المقدر، منع يعني من ظهور الضم هنا، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي، وهو البناء على الكسر. نعم. أما المشبه بالمضاف فهو ثلاثة أنواع، وقد أشار إليها المصنف في ضمن الكلام دون أن يحددها. أشار إليها المصنف من خلال الأمثلة، وكما قلنا من قبل هذه عادة المصنفين الذين عندهم مختصرات، الذين ألفوا مختصرات يكتفون بأمثلة تبين دون أن يطولوا في الإبانة. فالمصنف هنا قال: والمشبه بالمضاف نحو يا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رحيما بالعباد. هذه ثلاثة أمثلة توضح ثلاثة أنواع من المشبه بالمضاف. فقوله يا حسنا وجهه، هذا حسنا هو المنادى المنصوب، وجاء بعده مرفوع به، هذا اسم مرفوع، وجهه مرفوع هذا فاعل. ويا طالعا جبلا، جبلا منصوب هذا مفعول به. ويا رحيما بالعباد، طبعا واضح مجرور بالحرف بالباء حرف الجر. لذلك المشبه بالمضاف على ثلاثة أحوال، لأنهم يقولون المشبه بالمضاف ما هو؟ قالوا: هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. يعني لما تقول يا حسنا لابد أن تكمل، يتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان هذا المتصل به الذي جاء بعده يعني، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فهذه أحوال ثلاثة يتوقف معنى المنادى المشبه، يتوقف معنى المشبه بالمضاف على حسب ما يأتي بعده، والذي يأتي بعده ليس مضافا إليه، وإنما قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. مرفوعا على الفاعلية، منصوبا على المفعولية، مجرورا بالحرف. هذه ثلاثة أحوال أو ثلاث صور للمشبه بالمضاف. ننتقل بعد ذلك إلى قول المصنف رحمه الله: فصل. إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات. وهنا نكتب إعراب، هل العلماء نكتبه إعراب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، إعراب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. طبعا هو واضح أنه مضاف فلا بد أن يكون منصوبا، لكن وردت فيه عن العرب ست لغات، بعضها مشتهر وبعضها غير مشتهر. حاصلها مثلا إذا قلت يا غلامي تنادي غلام وتضيفه إلى الياء ياء المتكلم يا غلامي، فيمكنك أن تقول يا غلامي بكسرة فقط ويا غلامي بالياء الساكنة، وتقول أيضا يا غلامي بالياء المفتوحة، وتقول أيضا يا غلام فتحة، وتقول أيضا يا غلاما بالألف. هذه اللغات التي وردت. نعم، وسوف أيضا قد تقول يا غلام بالضمة، قد تقول يا غلام بالضمة السادسة. سوف نرى إعراب كل. قال رحمه الله: إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات، إحداها حذف الياء والاجتزاء بالكسرة. الاجتزاء يعني الاكتفاء، تكتفي بالكسرة، نحو يا عبادي بالكسرة، هكذا في سورة الزخرف في رواية حفص بن عاصم نحن نقرأ بها هكذا يا عبادي ويا قومي، وهذا مشتهر جدا وهي أكثر، هو قال ذلك، قال وهي الأكثر. نعم هي الأكثر. طبعا هنا يعني المنادى مضاف منصوب، علامة نصب الفتحة المقدرة، علامة نصب الفتحة المقدرة. طيب لأنه مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة سوف نفصل لها الإعراب. الثاني قال: الثانية إثبات الياء ساكنة نحو يا عبادي، وهذه قرئ بها أظن عند نافع من القراء في المدينة، نافع المدني الذي أخذ عنه الرواية أو القراءة، ورش المصري الذي انتقل بقراءته إلى شمال أفريقيا، وظلت القراءة عن نافع المدني، عن ورش، عن نافع في مصر وشمال أفريقيا حتى جاء الفتح العثماني إلى مصر فقرئ بحفص بدلا من ورش. على كل حال فهذا نافع وأبو عمرو قرأوا أو قرأ بإثبات الياء ساكنة يا عبادي هكذا. والثالثة قال: الثالثة إثبات الياء مفتوحة نحو يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي الياء مفتوحة. والرابعة قال: الرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألف ألفا نحو يا حسرة، وهذا له استعمال خاص سوف يأتي ذكره إن شاء الله. الخامسة حذف الألف والاجتزاء بالفتحة يعني الاكتفاء بالفتحة نحو يا غلام ميم مفتوحة. والسادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا قبل الياء كقول بعضهم يا أم لا تفعلي، بدلا من يا أمي حذفت الياء فأصبحت أم فقلت يا أم هكذا عليه ضم بضم الميم. وقرئ رب السجن، نعم ليس مضافا مضافا إليه، هذا التركيب ليس تركيب إضافة، فتقول رب السجن يعني يا رب السجن أحب إليه، فهنا رب هذا يعني عليه ضم، قال بضم الباء وهي ضعيفة. هذه القراءة قرأ بها أبو جعفر من العشرة، ليست في القراءات السبعة وإنما من القراءات العشرة بعد ذلك. طيب إذن يعني قلنا الاجتزاء يعني الاكتفاء. في قوله يا عبادي بكسرة واحدة فنقول هذا منادى مضاف منصوب، منادى مضاف منصوب، علامة نصبه ماذا؟ فتحة مقدرة على ما قبل الياء، فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. طيب وأين هي المتكلم لما تقول يا عبادي؟ هذه الأولى، في الحالة الأولى حذفت الياء، فإذا لابد أن تقول منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة. كل هذا تقول كل هذا على ما قبل الياء المحذوفة، يعني الدال يا عبادي، الدال التي كان بعدها الياء يا عبادي، لكن أنت حذفت الياء أو حذفت الياء في القرآن، فقلنا يا عبادي هنا كسر، وهذا منادى مضاف منصوب، يعني كان لابد أن يكون يا عبادة منصوب، لكنك لا تستطيع أن تأتي بالفتحة. لماذا؟ لأن هذه الكلمة مضافة إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم تجعل ما قبلها مكسورا، هذا مهم، لأنه مد، حرف مد بالياء يكسر ما قبله، والمد بالواو يضم ما قبله، والمد بالألف يفتح ما قبله، وإلا لم يكن حرف مد، لو لم يفعل ذلك ما كان حرف مد، وإنما يسميه اللغويون حرف لين. يعني مثلا كلمة بيت، كلمة بيت الياء ليس حرف مد ولكن حرف لين. أما فيل هذا حرف مد لأن الياء سبقت بكسرة. فعلى كل حال يا عبادي هنا الياء مكسورة لمناسبة الياء، لكن في الحقيقة هذه الكلمة منصوبة لأنها منادى مضاف، فنقول منادى مضاف منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المحذوفة. كل هذا منع من ظهورها اشتغال المحل، يعني محل الحركة أو الدال، يعني بحركة المناسبة، مناسبة ماذا؟ الياء. وقد حذفت كل هذا، كل هذا يقال سبحان الله في الإعراب يا عبادي ومثلها يا قومي. وكذلك في النوع الثاني عند المصنف إثبات الياء ساكنة يا عبادي، أيضا نفس الإعراب الذي قلناه الآن. وكذلك في النوع الثالث يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي كذلك الإعراب نفس الشيء، لكنك لا تقول الياء المحذوفة، يعني هنا يا عبادي أو يا عبادي ستقول منادى مضاف منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الكسر لمناسبة الياء. طيب أما إعراب يا حسرتا، يا حسرتا قالوا أصل هذه الكلمة يا حسرتي، لكن قلبت الياء ألفا لإظهار التفجع والأسى والحسرة، لأن هذا أسلوب خاص سوف أذكره إن شاء الله في آخر هذا الباب، لأن المصنف لم يذكره وهو من أنواع النداء. فهنا قوله يا حسرتا، وهذه يعني النوع الرابع، هذا النوع الرابع في المنادى المضاف إلى الياء، قلبت الياء إلى ألف لإظهار التفجع والحزن. فهنا عند الإعراب تقول حسرتا منادى مضاف منصوب، طيب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا، هكذا، لأن أصلا عليك أن تقول يا حسرتي وهو مضاف منصوب، وكذلك لن تظهر الفتحة، سينشغل المحل بالكسرة لمناسبة الياء. طيب وهنا يا حسرتا أيضا واحد يقول طيب خلاص هنا فتحة، لماذا لا نقول مضاف منصوب على تصبيح الفتحة مباشرة؟ الجواب لأن هذه التاء مفتوحة يا حسرتا، هذه الحركة أو هذه الفتحة ليست حركة إعراب، ليست لم يأتي بها أو لم يجلبها العامل، ليست حركة إعراب، وإنما حركة مناسبة للألف، مناسبة للألف، لذلك نقول منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا. كل هذا، وهذه الياء المنقلبة ألف هذه هي المضاف إليه، الضمير المتصل في محل جر المضاف إليه. طيب والنوع الخامس يا غلام، الخامسة حذف الألف والاجتزاء بالفتحة نحو يا غلام، كيف إعراب هذا؟ نقول يا غلام منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا وهي محذوفة، كلها لأن يا غلام أصلها يا غلاما مثل يا حسرتا، فهذا نفس الإعراب أو نفس الباب أو الباب نفسه لكن بحذف الألف، فنقول على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا وهي محذوفة. نعم، فهنا أيضا منصوب بفتحة مقدرة حتى وإن كنت ترى فتحة، لأن هذه الفتحة ليست فتحة الإعراب، هذه الفتحة كانت مناسبة يعني أتي بها لمناسبة الألف، وهذه الألف أصلا هي ياء انقلبت إلى ألف لإظهار التفجع ثم حذفت الألف. سبحان الله، يعني مراحل مراحل تسلمك إلى بعضها، وأنت يا مسكين تحاول أن تتتبع تخريجات النحاة لمثل هذه التراكيب. طيب، إعراب النوع السادس، يعني يا أم لا تفعلي، رب السجن أحب إلي، رب، هل هذا مبني على الضم؟ لا، الجواب لا، لأن هذا أصلا منادى مضاف إلى الياء وحذفت الياء. هذا يبدو أنه مبني على الضم كالمفرد، يبدو ذلك، لكنه ليس كذلك، ليس كذلك، هذا مبني على، هذا منصوب ولكنه حذفت، يعني حذف منه كلام كثير في هذا النوع السادس، فهو يبدو أنه مثل المنادى المفرد. وحتى إن بعض النحاة يقول هو مبني على الضم ويجعله من باب آخر، يجعله من باب يعني النكرة المقصودة، يا أم، خاصة هذه الكلمة أو هذا النداء، إن كلمة أم نكرة، فلما تقول لها يا أم يا قوم وأنت تنادي أمامك منادا محددا فتجعله مقصودا بالنداء فيلحقونه بباب آخر، لكن هنا يقولون لا، هذا أصله يا أمي ويا قومي، فهنا منادى مضاف إلى ياء المتكلم وحذفت الياء وبقيت الكلمة. طيب، لماذا هناك ضمة؟ قالوا تشبيها له بالمنادى المفرد، لأنك إذا حذفت الياء فلابد أن تأتي إما بفتحة أو بكسرة تناسب الياء التي بعدها، أو بفتحة تناسب الياء التي انقلبت ألفا مثل يا حسرتها. لكن هنا يا أم هذه أشكلت على النحويين، وهذه أصلا قراءة يعني ضعيفة، أو هذه لغة ضعيفة، وهي مشكلة على النحويين، أشكلت عليهم في إعرابها، هذه أصلا ضعيفة لم ترد كثيرا، لكنها موجودة في اللغة، موجودة. نعم، فهذا يبدو أنه كان منادى المفرد، وبعضهم يقول مبني على الضم هكذا مباشرة، ويقولون هذا خاص بالأبوين، وقولهم خاص بالأبوين ويبدو أنه خاص بالأم، لأن الأب لا يقال له يا أبو، يعني يأتي للأم ويأتي للرب ويأتي للقوم، يا رب ويا قوم هكذا. إما نقول مبني على الضم، أو نقول خلاص هو منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الضم أو بحركة البناء، يقولون هكذا في تخريجات كثيرة. على كل حال، وهذه أضعف اللغات وأشكلها أكثرها إشكالا. بعد ذلك انتقل المصنف إلى إعراب يا أبتي، قال فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما، يعني أب أو أم أضيفت إلى الياء يا أبي يا أمي، قال جاز فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخرى، يعني مع اللغات الستة التي سبقت عند الإضافة إلى ياء المتكلم، الآن عندنا أربع لغات خاصة بماذا؟ بنداء الأب والأم. قال إحداها إبدال الياء تاء مكسورة نحو يا أبتي، يا أبتي، التاء بدل من الياء، بدلا من أن تقول يا أبي تقول يا أبتي ويا أمتي، وهذه قال وبها قرأ السبعة غير ابن عامر في يا أبتي، لأن ابن عامر قرأها قال يا أبتا بفتح التاء. نعم، واجي سوف يذكرها الآن، هي القراءة الثانية، فالأولى يا أبتي تاء مكسورة، والثانية قال الثانية فتح التاء وبها قرأ ابن عامر كما أشار إليها الآن، فتح التاء يعني تقول يا أبتا تاء مفتوحة. الثالثة يا أبت بالألف، قال بالتاء والألف، وبها قرئ شاذا، يعني فيها قراءة شاذة. قال الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، وهذه فيها إشكال، لأنك يعني الرابعة هذه فيها إشكال، لأنك تأتي بالتاء يا أبتي، قلنا هذه التاء عوض عن الياء، إما أن تقول يا أبي وإما أن تقول يا أبتي، يعني التاء بدل من ماذا؟ بدل من الياء. المشكلة الآن في قراءة الرابعة هنا أو في اللغة الرابعة يا أبتي، يعني أتيت بالتاء وبالياء، يعني جمعت بين المعوض والمعوض عنه، وهذه هي الإشكالية التي اعترض أو يعني النحويون قالوا هذا ضعيف بسبب الجمع بين المعوض والمعوض عنه. نعم، فهنا يا أبتي بالياء جمعت بين التاء والياء، وهذه لغة ضعيف. حتى التي قبلها الثالثة أيضا يا أبتا بالتاء والألف، قال وبها قرئ شاذا، هذه أيضا ضعيفة. يعني المشتهر هو يا أبتي بالتاء ويا أمتي، إبدال الياء تاء، هذا هو المشهور، أو يا أبتا الفتحة. أما أبتا وأبتي بإثبات الألف وإثبات الياء فهذا ضعيف أو شاذ، لأنك جمعت فيه بين المعوض والمعوض عنه. هاتان القراءتان أو هاتان اللغتان ضعيفتان، هاتان اللغتان ضعيفتان، لا يجوز الجمع بين المعوضين أو المعوض والمعوض عنه. طيب بعد ذلك عند الإعراب طبعا نقول منادى مضاف منصوب علامة نصبه الفتحة، وبعده ياء المتكلم منقلبة إلى تاء، هكذا منادى مضاف منصوب على نصب الفتحة المقدرة يا أبتي، هنا فتحة مقدرة، أو حتى بدون ياء لو قلت يا أبتي التاء كسرة هكذا، منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة تاء مكسورة، يعني التاء هذه هي الياء، هي مكان الياء. نعم، هذا الإعراب هو مثل الذي سبق في الفصل الذي أخذناه الآن، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، لأن هذا من جنس هذا الباب، من جنس هذا الفصل، هو منادى مضاف إلى ياء المتكلم أيضا، لكن الياء تنقلب إلى تاء، والمفسرون يسمونها تاء الترحم، الترحم، بدلا من أن تقول يا أبي تقول يا أبتي، إظهار الرحمة والشفقة، وهذا خاص بنداء الأب والأم، فلذلك يقولون يسمونه نداء الترحم، يسمون هذا نداء الترحم، تاء الموجودة للرحمة، هكذا يقولون، كما نادى إبراهيم عليه السلام أباه. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى نقطة أخرى أو أخيرة في هذا الباب المنادى، قال وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء، مضاف إلى مضاف إلى الياء، قال مثل يا غلام غلامي، فهنا ممكن نكتب عنوانا وهو إعراب يا غلام غلامي، قال لم يجز فيه إثبات إلا إثبات الياء مفتوحة، يعني يا غلام يا غلام غلامية أو ساكنة نحو يا غلام غلامي السكون، الياء مثبتة يعني موجودة لا يجوز الحذف، قال إلا إذا كان ابن عمي أو ابن أمي، هذا المنادى وحده يجوز حذف الياء، يجوز حذف الياء أو إثباتها، قال فيه أربع لغات. مرة أخرى حتى ننتبه، الآن عقد فصلا أو ذكر كلاما متعلقا بإعراب المنادى المضاف إلى كلمة فيها ياء متكلم، يعني منادى مضاف إلى كلمة فيها إضافة إلى ياء المتكلم، مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، مثل يا غلام غلامي، قال فيها أربع لغات، فيها ابن عم وابن أم. الأولى قال حذف الياء مع كسر الميم وفتحها، يعني الأولى والثانية الآن حذف الياء مع كسر الميم، والثانية فتح، يعني قال وبها قرئ وبهما قرئ في السبعة في قوله تعالى يا ابن أم، فهنا يا ابن أم هذه خاصة بابن أم وابن عم الذي استثناها المصنف، يعني هنا قال يا غلام غلامي، يجوز لك أن تقول يا غلام غلامي أو يا غلام غلامية، هذا الذي ورد فقط. قال إلا إذا كان ابن عم أو ابن أم، يعني هنا هذه النداءات خاصة أو هذا المنادى خاصة. قال فيها أربع لغات، يجوز فيها أربع لغات، الأولى والثانية أن تقول يا ابن أمي أو يا ابن أمة، يعني هنا الميم مكسورة أو مفتوحة، وأنت تحذف الياء لا تستطيع أن تقول يا ابن أمي، فممكن في لغات أخرى يعني، لكن الآن هو يقصد حذف الياء وفتح الميم أو كسر الميم، هذا المقصود يا ابن أمة أو يا ابن أمي. قال حذف الياء مع كسر الميم يا ابن أمي وفتحها أو فتحها على العطف، يعني يا ابن أمة، كسر الميم يا ابن أمي، فتحها يا ابن أمة. قال وبهما قرئ في السبعة، يعني هذا موجود في قراءات متواترة. والثالثة بعد ذلك قال وإثبات الياء، قول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لظهر شديد، لدهر شديد، واحد يرسي أخاه مات وتركه، فقال يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، شقيق تصغير شقيق، والشقيق الأخ من الأب والأم، لأنه من المعروف هناك إخوة للأب فقط أو للأم فقط، لكن الأب والأم يسمى شقيق، فقال يا شقيق نفسي، تصغير للحب، يعني أنت خلفتني لدهر شديد، يعني ذهبت وتركتني في هذه الحياة. فعلى كل حال يا ابن أمي إثبات الياء، هذه ضعيفة، هذه لغة ضعيفة، هذه الثالثة. الرابعة قال وقلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما لا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي، يا ابنة عما يبدو أنه يعني خاطب زوجته، يا ابنة عما، فهنا إنه ألف يعني قلب الياء إلى ألف. فالثالثة والرابعة فيها إثبات الياء، سواء كانت ياء موجودة يا ابن أمي أو منقلبة إلى ألف يا ابنة عما، وهذه الثالثة والرابعة ضعيفتان ضعيفتان. طيب فهنا عند قولك يا ابن أمي اللغتان الأوليان بحذف الياء هما اللغتان الصحيحتان المتواترتان المعروفتان، يا ابن أم أو يا ابن أمي، سواء فتحت الميم أو كسرتها فهذا هو المعروف، يعني عدم إثبات الياء. وتقول عند الإعراب يا ابن منادى مضاف وأمي مضاف إليه، وعلامة جره كسرة، هنا المشكلة، علامة جر الكسرة مقدرة، مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة، لأن أصله، لأن أصل هذا يا ابن أمي، فنعتبر أن أمي هذه مضافة إلى الياء، لكن لن يظهر عليها إعراب بسبب أن الياء تكسر ما قبلها، أمي الياء تجعل الميم مكسورة. فنقول طيب واحد يقول خلاص هو مكسور والمضاف إليه مجرور وهنا كسرة، فنقول لا، هذه الكسرة لم يجلبها العامل، يعني عامل الإضافة، وإنما هذه الكسرة جاءت لمناسبة الياء، وكسرة المناسبة غير كسرة الإعراب. هنا مضاف إليه نعم مجرور، طيب علامة جر كسرة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة، الياء حذفت لكنها جعلت أو تركت الحرف مكسورا، فيقولون الياء حذفت واجتزئ عنها بكسرة، أي اكتفي عنها بكسرة قبل الياء، يا أمي هذا المنادى المضاف، عفوا يا ابن أمي المنادى هو ابن، وأمي هذا المضاف إليه بعده. ولو قلت يا ابن أمة الآن فتحة، قالوا أصل هذه العبارة يا ابن أمي فقلبت الياء ألفا فأصبح يا ابن أمة، وفتحت الميم لمناسبة الألف ابن أمة ثم حذفت الألف فأصبحت ابن أمة بفتحة فقط. هذه كلها تأويلات وتتبعات من النحويين، والعرب لم يقولوا إن هذا كان أصله كذا ثم انتقل إلى كذا، لم يقولوا هذا ولا يعرفون إعرابا ولا قواعد. فهنا يفسر النحاة يعني قولهم يا ابن أمة بفتحة، قالوا من أين جاءت هذه الفتحة؟ قالوا الأصل يا ابن أمة، والألف من أين جاءت؟ هذه منقلبة عن ياء كما رأينا من قبل، يا ابن أمي فالياء أصبحت ألفا، قال يا ابن أمة ثم حذفت الألف واجتزئ عنها أي اكتفي عنها بالفتحة، فقال يا ابن أمة بالفتحة فقط. دليل أن الفتحة دليل عن دليل على الألف المحلوف. هذه يعني هذا التخريج للفتحة في قوله يا ابن أمة، هذا هو التخريج للإعراب. على هذا فأمة هنا مضاف إليه مجرور، علامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا وهي محذوفة. كل هذا يقال في الإعراب، وذكر ذلك العلماء في كتبهم. وهنا يعني ينتهي كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنداء. وعندي بعض الإضافات المهمة في هذا الباب، طبعا لا نريد أن يخرج هذا الباب عن أصله وحقيقته، عن مراد المصنف هذا الكتاب، يعتبر مقدمة وليس مطولا، فهو ترك ذلك متعمدا، ولا شك أنه يعلم جيدا هذه المباحث وهذه الأبواب، لكننا نعلق تعليقا سريعا إن شاء الله. فهنا أول شيء أن المصنف لم يتعرض للترخيم، هناك نوع من المنادى يسمى المنادى المرخم، المنادى المرخم، والمقصود بالمنادى المرخم أو نداء الترخيم هو حذف أواخر المنادى، حذف آخر حرف أو حرفين من المنادى. فمثلا إذا قلت يا أحمد تستطيع أن تقول يا أحمد، يا أحمد بالميم، هذا موجود في العاميات حتى الآن في اللغات العامية، سواء في مصر أو في الشام أو في الجزيرة أو في بلاد الحجاز، يحمى يمحمى يمحمى الميم فتحة، سبحان الله أين الدال، هذا المنادى مرخم. طيب الجائز في هذا لغتان، إما أن تقول يا أحمى أو يا أحمو. لو قلت يا أحمى يسمون النحاة يسمون هذا لغة من ينتظر، ينتظر ماذا؟ ينتظر الحرف المحذوف، يعني يا أحمد هذا موجود حتى يا عائش، لما تقول يا فاطم بدلا من يا عائشة يا فاطمة، يا عائش يا فاطم، يا خديج بدلا من يا خديجة، هذا مرخم يقصد به يعني المداعبة والمحبة. فهنا عند الإعراب عندك لغتان، إما أن تقول يا أحمو أو يا أحمد. لو قلت يا أحمد كأنك تعتبر بأصل الكلمة لأن الميم مفتوحة، كأنك تقول يا أحمد وتنتظر الدال يا أحمد، فيسمون هذه لغة من ينتظر. أما إذا قلت يا أحمو يا عائش يا فاطم، فأنت الآن لا تنتظر الحرف المحذوف، فتعتبر هذا المنادى مبني على الضم لأنه علم، فيسمون هذه لغة من لا ينتظر، هذه لغة من لا ينتظر. هذا ما يتعلق بالمنادى المرخم، لا نزيد أكثر من ذلك. أيضا من أنواع المنادى التي لم يذكرها المصنف رحمه الله وغفر له ورفع درجته، المنادى المستغاث به، وهذا درس كبير، المنادى المستغاث به درس كبير وفيه أنواع. لكن على كل حال ما معنى المنادى المستغاث به؟ لما تنادي الله نداء استغاثة، يا الله وأنت تستغيث، وأنت تستغيث، أو تقول يا، لما طعن أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قال قولته المشهورة يا لله للمسلمين، يخاف لأنه كما جاء في الأثر الصحيح كان يعلم أنه هو الباب الذي يكسر وليس فقط يفتح، كان يفهم يعني النهاية، وكان يعلم أن الفتن تفتح على المسلمين بعده. فلما طعنه المجوسي أبو اللؤلؤة عليه من الله ما يستحق، فيروز اسمه، قال قولته: يا لله للمسلمين، يستغيث بالله سبحانه وتعالى للمسلمين. فهنا على كل حال يوجد مستغاث به وهو الله سبحانه وتعالى، ويوجد مستغاث له وهو الذي تستغيث الله لكي يغيثه، يعني المسلمين مستغاث له. طيب، ونرى يا لله هذا المستغاث به يسبق بلام مفتوحة، يا لله، لا لله يسبق تدخل عليه لام مفتوحة. أما المستغاث له للمسلمين فهذا تدخل عليه لام مكسورة، يكون مجرورا باللام المكسورة. ويعرف النحويون الاستغاثة، يعرف النحويون، النحويون يعرفون هذا الدرس أو نداء الاستغاثة. قالوا: الاستغاثة هي نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. وطبعا لا يمكنك الاستغاثة بمن لا يقدر على ذلك، وإلا وقعت في الشرك كما هو معروف في علم التوحيد، والحمد لله رب العالمين. أيضا من الدروس المتعلقة بالنداء المنادى المندوب، ولم يذكره المصنف رحمه الله وغفر له، المنادى المندوب. والمندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه، مثل أن تقول: ورأساه وأبتاه. واضح من الشكل أنه يستعمل له و في أداة النداء، وتقول رأساه بدلا من رأسي، تقول رأسا، فانقلبت الياء إلى ألف لإظهار التفجع والألم والتوجع، ثم ختمت بهاء تسمى هاء السكت أو هاء الندبة أو الحزن، وهكذا. فهو يدخل في المنادى المضاف، على كل حال يدخل في المنادى المضاف. فهنا يعني هذا المنادى المندوب هو مسبوق بواه، وأحيانا يأتي قبله يا، تقول: يا رأسا، يا أبتا، تتوجع عليه إذا أصابه مكروه لا قدر الله. فعلى كل حال هذا يدخل في المنادى المضاف، هذا المنادى المندوب، فيه ألف ندبة تسمى ألف الندبة، الصراخ والألم لإظهار التفجع والألم، ويتبعها هاء كما قلنا. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب إعراب اللهم، اللهم، لأن هذه الكلمة أصلها يا الله، فحذفت الياء من البداية، يا الله حذفت الياء، فأصبحت عندك، أصبح عندك المنادى فقط الله، ثم لحقه ميم في آخره في نهاية اللهم، هذه الميم المشددة عوض من الياء المذكورة أو الياء النداء التي تأتي تذكر قبل المنادى، لذلك لا يمكنك أن تجمع بينهما كما قلنا من قبل. فهذا التعويض بدلا من ياء يأتي ميم مشددة، لذلك لا تجمع بينهما. والذي ورد في هذا عن بعض اللغات يعتبر شذوذا، كما قال أحدهم: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم يا اللهم، فجمع بين الياء والميم، الميم بعد الله، اللهم. لكن على كل حال هنا عند الإعراب الله، هذا المنادى مبني على الضم، حذفت أداته وعوض عنها بميم مشددة في آخره، هكذا هو الإعراب. وقول اللهم يستعمل في النداء لا غير، واعترض على ذلك البعض، قالوا: لا، إنها تستعمل في غير النداء في موضعين، تستعمل في موضعين في غير النداء. الأول يقولون في إرادة التقرير والتمكين والتوكيد، كمن يقول لك مثلا: هل حضر زيد؟ فتقول: اللهم نعم. يعني ممكن تقول له نعم، فتقول: اللهم نعم لكي تؤكد. فقالوا الآن هذا لا يراد به النداء، هذه كلمة فقط للدلالة على التوكيد والتمكين وتقرير المعنى. قالوا والموضع الثاني الدلالة على الندرة وقلة وقوع المذكور أو وقوع الحدث. مثلا شخص يقول لك لن أزورك، لن أزورك، اللهم إن دعوتني، يعني نادرا إذا دعوتني، أما غير ذلك فأنا لن أزورك. فالفريق الأول ردوا عليهم وقالوا لا، هذا أيضا يراد به النداء، يعني ما خرجنا من الباب، ما خرجنا من الباب، لأنك حينما تقول هل حضر زيد فتقول اللهم نعم، المقصود بذلك أنك تنادي الله وتشهده وتقول يا ربي أنا أقول نعم، فهذا ما خرج من باب النداء، المقصود هو نداء الله وإشهاده على كلامك لكي تؤكد أنك صادق. فقالوا إذا نحن ما زلنا في باب النداء. طيب والحالة الثانية لما تقول أنا لن أزورك أبدا اللهم إن دعوتني، قالوا هذا أيضا ما خرج من باب النداء، لأنك يعني جاء في سياق إشهاد الله كذلك. نعم. وأما الندرة المفهومة اللهم إن، انتبه إلى قولك إن، هذا حرف الشرط أو الشك، هذا هو الذي يفيد الندرة وليس اللهم، يعني كأنك تقول أنا لن أزورك أبدا وأشهد الله أني لن أفعل ذلك إلا أن دعوتني. فهنا الندرة والقلة مستفادة من حرف إن وليس من اللهم، ولذلك أيضا أدرجوها في باب المنادى وقالوا ما خرجنا من باب النداء. فهنا اللهم يعني يا الله في أي استعمال وردت، فالمعنى نداء الله سبحانه وتعالى، يعني الميم في آخره اللهم بدلا من الياء في أوله، فإما تقول يا الله أو تقول اللهم. آخر شيء أردت أن أشير إليه الآن هو نداء ما فيه أل، وهذا لا يخلو منه كتاب من كتب النحو المتعلقة بالنداء. نداء ما فيه أل مثلا الرجل، هل تستطيع أن تقول يا الرجل؟ الجواب لا، هذا لم يرد عن العرب. الكلمة الوحيدة التي يدخل عليها يا وفيها ألف ولام هي اسم الجلالة، اسم الله سبحانه وتعالى، يا الله، ولا بد أن تكون بقطع أمزة الوصل التي في أولها ألف واللام تقطع وتقول يا الله، لا تستطيع أن تقول يلا يلا، هذا في العامية يستعملون يلا بمعنى بسرعة هيا، لكن عند النداء تقول يا الله يا أرحم الراحمين. فهنا قالوا لا تدخل أداة النداء على أي اسم فيه ألف ولام، هذا في الفصيح، في العامية، في عامية أهل الحجاز عندهم هذا، يقولون يا الرجل يا الأستاذ يا الطيب، وهذا غير فصيح لأنه يتوصل إلى هذا بنداء أيها أو أيتها، فتقول يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة، فيقع النداء على أي وأيتها والهاء للتنبيه. أما أن يقع النداء بالياء على الاسم الذي فيه ألف ولام هذا غير موجود إلا مع الله سبحانه وتعالى فقط، ويكون بقطع الهمزة فنقول يا الله كما ذكرنا. أما الاستعمال الفصيح فجاء يعني قوله تعالى يا أيها الكافرون، يا أيها الناس، يا أيها الذين أمنوا، هكذا، فلازم لابد أن يكون فيها أي أو أيتو، ثم تأتي الهاء للتنبيه. أما الإعراب فهنا المنادى هو أي، المنادى مفرد مبني على الضم في محل نصب، أي أو أيتو، ثم تأتي الهاء للتنبيه، حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، يا أيها الهاء للتنبيه. الكافرون ما إعرابها؟ قالوا هذا نعت مرفوع، نعت مرفوع. ويا أيها الناس قالوا الناس تعرب بدل. طيب ما الفرق يعني، لماذا قالوا هنا نعت وهنا بدل؟ قالوا إذا كان الاسم الذي بعد يا أيها أو يا أيتها، إذا كان هذا الاسم الذي يأتي بعدها هو في الحقيقة المقصود بالنداء، يعني هذا هو المنادى، أنت تريد أن تنادي الكافرين، لكنك لا تستطيع تقول يا الكافرون، فتقول يا أيها ثم تقول الكافرون، فتصبح كلمة الكافرون تابعة لأيه، تصبح كلمة الكافرون تابعة لأيه. وهذا التابع عندنا أربعة أنواع. قالوا إذا كان مشتقا له وزن من الأوزان المعروفة لدروس المشتقات العشرة، فاعل مفعول فعيل فعال مفعال، فيعربونه نعت، لأن النعت يكون مشتقا. أما إذا لم يكن مشتقا، يا أيها الناس، يا أيها الرجل، يا أيها المرأة، يا أيتها المرأة، فهذا يعربونه بدلا فيفارقون. لكن على كل حال هو مرفوع، مرفوع لماذا؟ لأنه يتبع ما قبله، وهو مبني على الضم، يا أيو أيو مبني على الضم، وهذا آخر ما أردنا أن نذكره، نداء ما فيه الألف واللام يتوصل إليه بأيو أو أيتو متبعة بهاء التنبيه، يتبعها هاء التنبيه، أيها أو أيتها. بهذا ينتهي المصنف رحمه الله تعالى من باب المنادى كاملا، وأنتهي أنا كذلك من التعليق والإضافات اليسيرة، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يستخدمنا في الخير، وأن يفتح لنا أبواب الخير ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوفق مشايخنا والقائمين على الموقع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.